ميديا سيتي تقدم شيكو هشام ماجد أحمد فهمي في كوكب تاني. أنا عايز أعيش في كوكب تاني. شكرا يا كوكب مش عايزنا ومش طايقنا ومضطهدنا من سنين على آخرة العشرة اللي بيننا يقولوا عنا إن احنا قلقين سيد الرومي أحمد خيري رشا جابر كوكب تاني كلمة المقدمة والنهاية محمد البوغة ألحان وغناء محمد عبد المنعم توزيع موسيقي محمد عباس هندسة صوتية ومكساج محمد عبد العظيم إدارة مالية بوسي محمد كوكب تاني إشراف عام سليمان أبو غالي كوكب تاني تأليف صادق ششر إخراج علي عبد العال. يلا بينا على كوكب تاني ناس ريقين زينا مش هنفضل هنا بنعاني وما تقولين عمرنا ربك يا زماني. ايه المركبة انطلقت بينا؟ شكلها محاولة ناجحة المرة دي. ما تعلوش صوتكم عشان هالك وعصفور نايمين. بيقولك ان الرحلة دي مميتة بالنسبة للكائنات الفضائية اللي هنا. اجسم شكله عايز يتخلص منهم. ربنا يستر ونرجع الارض سلام. معقولة يا جماعة نكون هنشوف الارض تاني؟ نفسي اعرف هالك اول ما يعرف ان احنا مش المستنسخات هيعمل ايه. بقولكوا ايه، مش لازم يحس بأي حاجة هو وأخوه لحد ما نوصل الأرض. هناك بقى يبقى يحلها ألف حلات. أنا أقترح عليكم حاجة، انتوا ترمون في النيل بعد ما توصلوا للكوكب الأرض. يا ابن اللذينة، ايه ده الواد ده اللي جابه هنا ده؟ ايه ده مش رادة من حلاوتهم ده؟ انت يالا جيت هنا ازاي؟ يالا فيه يالا انت يالا انت ولا لا؟ لقد تسللت إلى المركبة الفضائية لأنني مش عايز أسيبكم لوحدكم. مش عايز تتركنا بمفردنا وتترك أمك عادي بمفردها؟ عادي بالنسبة لك بتهرب منها تاني بعد ما رجعناك ليها تحرق قلبها؟ ايه السبب الحقيقي اللي خلاك تركب المركبة الفضائية ورانا؟ قول. اوعى تقول يالا انك حبيتنا قوي ومش عايز تسيبنا لوحدنا، عيل كذاب. اقول لكم الصراحة، انا عاوز اشوف كوكبكم كوكب الارض، عاوز اتزحلق من فوق الجبل واكل بيتزا. بقولك ايه، انا شاكك ان الواد ده ارضي زينا. الواد ده فيه شبه من حد اعرفه. على فكرة الواد ده شبه أجسام بالظبط. سيبكم من النخع ده، لازم أقنعكم بوجهة نظري. طبعا احنا مقدرين وجهة نظرك، واللي شفع لك عندنا مفيش أي حاجة تشفع للواد ده. خليك محضر خير. شفت طول لسانه جاي معانا على الأرض وبيقل أدبه علينا؟ يا عم بالراحة ما تبقاش حنبلي. أيوة برافو يا حبيبي، عايزك تسجده كده عشان عمك ابو العيون كرهك عمى. انت واد انت يا اللي جابك هنا، واد انت غلس يا واد انت غلس تاريخ. انت شفت اديك صحيت كمان عمك هلق. والله حرام عليك، هربت تاني؟ براح علينا عم هالك، انت بتكلم طفل صغير. ايوه اديله على دماغه. وهربت برضو وعايز تهرب من الكوكب كله؟ يا حرام عليك امك، حرام عليك والله. يا عم روح نام جنب اخوك واستغط واتغطى كويس يا هالك. لو كتب لنا النجاه ووصلنا يبقى قدامنا 4 ساعات من دلوقتي بالظبط. نفسي اشوف الارض مره واحده بس وبعدها تعود الى الارض اكس مره اخرى. اكس عليك يا معلم. يا هالك انت عايز ترجعني تاني للجحيم اللي كنا فيه ده؟ ستعود الي حتما بعد قلب المياه. انهي مياه يا عمنا؟ انت نايم مسكين هالك. طيب قوي على فكره، كنت فاكره اخبث من كده بكتير. واخوه عصفور اطيب منه واتفه منه. ناس بيجازفوا بحياتهم عشان كوكبهم، بيرموا نفسهم في التهلكه. وش لا ثانيه واحده لا مؤاخذه، ماذا تقصدون بالتهلكه؟ الا تعلمون انكم لما توصلوا الارض سوف تموتون؟ نموت فورا، اول ما تشفطوا نهرين ثلاثه الهارد عندكم مش هيستحمل وهيضرب. لا راجل. فاكرنا بنمزح؟ سوف ترى بنفسك، اكسم خدعكم. هتموتوا لو فضلتوا على الارض اكتر من 24 ساعه. وماذا سنفعل؟ ماذا سنفعل؟ طب والفلوس؟ الفلوس؟ انصحكم توصلونا وترجعوا. وتبقوا ترجعوا الواد ده لامه. انا لن اعود الى احد. ايه الواد الجاحد ده؟ نعم انا متاكد يا عزيزي انهم سوف ينجحون وستغمر المياه سهريج الكوكب القاحل وستعود الزراعه. نعم اتتذكر زراعه القرنبيط التي كنا نشتهر بها ايام القرنبيط وبعدها كنا فاكر. من ارجوك انتظر قليلا على الهاتف. حلوتهم ماذا دهاك؟ مالك مذهولة هكذا؟ أكسم هل ستعودين مرة أخرى لأمور الجنان؟ أنت اللي خطفت ابني يا أكسم. أنت أخطف ولدك لماذا؟ لكي لا تعترف به. ما الذي تخبئينه وراء ظهرك؟ إنه سطور يا أكسم. هل تتصورين يا حلاوتهم أن أبا يهون عليه ولده أخطف ابني؟ أنا أسمع ولدي. الآن أصبح ابنك يا منحط. ليك حق تقولي اكتر من كده منحط وغاب. قولي وحقير. حرام عليك بقى يا حلاوتهم. سوف ابق بطنك يا اكسم. اتبقين بطني؟ نعم حلاوتهم. لن اقبل منك اعتذار. انا اللي بعتذر ولا مين اللي يعتذر؟ القاتل ولا المقتول؟ المقتول يا غبي. يا جناب الخط، يا جناب الخط. ايه في ايه؟ لقد انفجر بئر من الابيار القديمه. ايه بتقول ايه؟ بل انفجرت الابار القديمه كلها يا خط. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. حافظوا على الله يا رجاله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. الإذاعة اللندنية الناطقة بالعربية أعلنت قبل قليل قيادة جيش الدفاع الأمريكي حالة التأهب القصوى بناء على التقرير الذي ورد إليهم من الوكالة الفضائية ناسا، حيث اكتشفت أجهزة الرادار وجود مركبة فضائية غريبة تخطت الغلاف الجوي وفي طريقها الآن إلى كوكب الأرض. وتحركت الآن الصواريخ النووية لمواجهة المركبة ونسفها قرب المحيط الهادئ. هنعمل ايه دلوقتي؟ لازم نرد عليهم في خلال 10 دقايق. هم فاكرين المركبة كلها كائنات فضائية. لازم يفهموا ان المركبة فيها بشر من الارض وبعض الكائنات الفضائية. ارجوكم قولوا لهم ان احنا كلنا ارضيين. ها انا واخويا خدونا معاكم النبي. يا امي ضاعت كل احلامنا يا هالك. بقينا عرضيين. عايزيننا نكدبكم بشر زينا. معلش يا جدعين، كدبة بيضة مش هتأثر. انتوا شايفين اخويا اوفر ازاي؟ بقولك انت وهو لو عايزين تعيشوا يبقى تنسوا خالص موضوع المية. نسينا، نريد ان نعيش. شوف يا هالك، انت هتاخد اخوك عصفور وتتكلوا على الله من المركبة الفضائية دلوقتي حالا. وانتم؟ نحن سوف نبقى على كوكبنا. لو عايزين تموتوا انزلوا معانا. هل ستغادرون المركبة؟ وانتم ايضا ستغادرون كوكبنا. احنا هننزل دلوقتي عشان العشر دقايق على وشك. بعد اذنكم احنا هننزل في الخباس، وانتوا اول ما احنا هننزل تاخدوا المركبة. ويا فكيك او فكيك قوي، سوف يضربون المركبة بالصواريخ يا فالح. لن يفعلوا ذلك، حينشغلوا بينا. ما تبقاش غبي انت وهو، هم اول ما يشوفونا بني ادمين مش هيضربوا المركبة مستحيل. ولماذا نترك انفسنا للاحتمالات؟ عندك حل تاني يابا؟ يلا خد اخوك حبيبي في حضنك وروحوا الارض اكس بتاعتكم. يلا، والواد ابن حلاوتهم كمان معاهم. هو راح فين الواد ده؟ تخيلوا الواد شكله هرب. ما تضيعوش وقت، سيبوه واخلعوا انتوا، وهنحاول نبقى نشوف له مركبه تانية ترجعه. ده اذا لقيناه اصلا. يلا بينا. الوداع يا هالك. الوداع يا عصفور يا قبله. لا لا تقولوا وداعا، قولوا الى اللقاء. الوداع اوقع والله. اول ما ننزل طيروا على طول. دوس بلاي. لسه ما نزلناش، احنا على سلم الطبق بننزل اهو. نزلنا. نزلنا الحمد لله. شفت القدر. ننزل احنا من هنا والمركبة تروح في داهية من هنا. شفت، كان عندي حق لما قلت لهم الوداع مش الى اللقاء. هم كانوا متعشمين في اللقاء، لكن الارض قالت لهم باي باي. هو ده ايه ده؟ سامعين يا جماعة الصوت ده؟ ايه ده؟ هو احنا كل ما نروح كوكب هيتقبض علينا؟ احنا بشر زيكم يا جماعة، جايين من كوكب الارض اكس. احنا بتوع الكبسولة يا اخوانا، ناسا اللي كانت بعتانا، وقدرنا بعون الله نرجع للوطن. ليه بقى الوطن بيضرب علينا صواريخ؟ والآلي هو ده ايه؟ مش عارف اتكلم انجليزي انا. بقول لكم يا جماعه احنا مش هنقعد نعيد بقى الحكايه كلها من اولها. وانتي كابتن، من اين اتيتم؟ قولوا لي انتوا جيتوا منين؟ من هناك. انت بتتوههم ولا بتضللهم ولا بتعمل ايه؟ من وين كابتن؟ من اين اتيتم؟ نخلص عليه بقى من كوكب تاني. انا عايز اعيش في كوكب تاني. شكرا يا كوكب، مش عايزنا ومش طايقنا ومضطهدنا من سنين. بقى اخرة العشرة اللي بينا يقولوا عنا ان احنا قلقين مجرمين. مش كنتوا اولى بين جسدنا ونصبنا وكل حواراتنا؟ يلا انتوا يلا خسرانين. يلا